أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث السادس من الفصل الثاني في كتاب كامل الزيارات لأبي القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن خولويل القمي. شهادة المؤلف والتوهم بشمولها لجميع رواة كتابه. دلالة الشهادة وحدودها. الحكم بوثاقة مشايخ المؤلف اسماؤهم. كان الكلام في الفصل الثاني من الجزء الاول من رجال الشيخ الداوري، اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق. انتهينا بحمد الله عز وجل من البحث الخامس من الفصل الثاني، حيث تطرقنا الى دراسة كتاب تفسير القمي. في هذا الدرس نشرع في دراسة كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولوي. هذان الكتابان، كتاب تفسير القمي وكتاب كامل الزيارات، كان الأولى بشيخنا الأستاذ أن يدرجهما ضمن التوثيقات العامة، فإن كتاب تفسير القمي وكتاب كامل الزيارات ناظرين إلى وثاقة الراوي، حيث قد ذكر الروايات مسندة، ويستفاد من ديباجة تفسير القمي أو ديباجة كتاب كامل الزيارات، إما وثاقة جميع الرواة، وإما وثاقة خطوط مشايخ القمي أو مشايخ ابن قولوي، فتكون الثمرة رجالية. فأقول كل من ورد في تفسير القمي أو في كامل الزيارة فهو ثقة. ولذلك عادة العلماء والرجاليين أن يذكروا هذين الكتابين ضمن التوثيقات العامة. والشيخ الداوري حفظه الله قد ذكر هذا البحث التوثيقات العامة في الجزء الثاني، فكان الأولى أن يدرج دراسة هذين الكتابين في التوثيقات العامة لا في دراسة الكتب التي قد يقال بصحة جميع ما فيها، فإن هذه الثمرة أشبه ما تكون بالثمرة الروائية. وبعبارة أخرى، تارة نستفيد من الكتاب تصحيح الراوي، وتارة نستفيد من الكتاب تصحيح المروي. فإن استفدنا من الكتاب تصحيح الراوي يدرج هذا البحث ضمن التوثيقات العامة، فإن كل رجل ورد في هذا الكتاب أو كل شيخ من مشايخ المصنف الواردين في هذا الكتاب هم من الثقات، هذه ثمرة رجالية. وأما إذا استفدنا تصحيح المروي، أي أن كل رواية من هذه الروايات الواردة في هذا الكتاب صحيحة، لأن هذه الثمرة ثمرة حديثية، ثمرة روائية. إذ أن تصريح المروي لا يستلزم تصريح الراوي. على كل حال، هذا الكتاب الشريف كتاب كامل الزيارات أو كامل الزيارة أو الزيارات، على كل حال حتى في هذا الاسم يوجد اختلاف، يمكن أن تواجه الكتاب الشريف الصفحاني، لكن أنا أشهر في الأسماء هو كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه. جعفر بن محمد بن قولويه هو تلميذ الشيخ الكليني، وهو شيخ وأستاذ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، يعني في رتبة الشيخ الصدوق تقريبا. ابن قولويه هو شيخ للمفيد وتلميذ للكليني. ألف هذا الكتاب كتاب كامل الزيارات، وذكر في إفادة كتابه أنه لا يروي عن الشذاذ من الرجال، وأنه لا يحيط بجميع ما روي عن الأئمة سلام الله عليهم، إلا أن الإنسان يمكن أن يحيط بما رواه الثقات عن الأئمة، يمكن أن يحيط بما وصله من جهة الثقات عن الأئمة سلام الله عليهم. قلنا هنا توجد ثلاثة أقوال. الشيخ الداوري تطرق إلى القول الثاني والثالث، وأما القول الأول لم يتطرق إليه. الأقوال الثلاثة كما يلي: القول الأول هو القول الأقدم للسيد الخوي رضوان الله عليه، وهو أن هذه الديباجة لا تدل لا على وثاقة المشايخ المباشرين ولا غير المباشرين، ومال إلى ذلك السيد السيستاني حجبه الله على ما يسمى قاعدة لا ضرر، لحظه في قاعدة لا ضرر، إذ أن المستفاد من عبارة ابن قولويه أنه يأخذ الأحاديث من نقاد الأحبار، وأنه بذل غاية جهده أن يأخذ الروايات والأحاديث من نقاد الحديث ونقاد الأخبار، ولا يستفاد أن نذكر رواية رواية من الروايات التي أدرجها في كتابه هي من يرويها ثقة من الثقات. القول الثاني هو القول القديم للسيد الخوي الذي كان عليه إلى قريب أواخر حياته الشريفة، وهو أنه كل رجل ورد في كامل الزيارات فهو ثقة، سواء كان من المشايخ المباشرين لابن قولويه أو غير المباشرين. والقول الثالث هو القول الذي مال إليه في أواخر أيامه، وهو استفادة وثاقة خصوص المشايخ المباشرين. وأما غير المباشرين فلا يمكن توثيقهم بهذا الكتاب. طبعا لماذا عدل السيد الخوي؟ هل عدل لعدم دلالة الديباجة على ذلك؟ السيد الخوي على ما ينسب إليه أنه عدل لا لأن الديباجة لا تدل على وثاقة جميع المشايخ المباشرين. هو يلتزم أن عبارة وديباجة الكتاب مقدمة كتاب ابن قولويه تدل على ماذا؟ تدل على وثاقة كرد الوردة في كامل الزيارة. لكن بعد التتبع في كتاب ابن قولويه وجدنا أن نصف الكتاب فيه روايات عن الضعفاء، فيه روايات مرسلة، فيه روايات مقطوعة، وهذه لا تلتزم مع شهادته أنه لا يروي عن الشذاذ من الرجال ويذكر الروايات الصحيحة. فقولا لكلام ابن قولويه عن خلاف الواقع، نحمل كلام ابن قولويه على أنه أراد خصوص المشايخ، وإلا لو اقتصرنا على العبارة فقط ومقاط لدلت هذه العبارة على وثاقة الجميع، وبعبارة أخرى أحيانا نستند إلى ظاهر العبارة وأحيانا نستند إلى ظاهر التتبع. أحيانا يكون التتبع يفيد مفاد العبارة كما يجري الشيخ الأستاذ الداوري حفظه الله في حق كتاب من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق، فإنه يقول ظاهر عبارة الشيخ الصدوق وظاهر التتبع في أحاديث الصدوق أنه ينقل من الكتب المشهورة عليها المحول والمعتمد. الذي أثبت لنا ذلك أمران، الأول هو ظاهر عبارة الشيخ الصدوق في المقدمة، والثاني هو ظاهر التتبع فيما يرويه الصدوق. وأما بالنسبة إلى عبارة ابن قولوي فإن ظاهر عبارة ابن قولوي استفاد التوثيق جميع المشاريع، وأما ظاهر التتبع في كتاب ابن قولوي كامل الزيارة يقود إلى ماذا؟ إلى توثيق حدوث متاعف ابن قولوي 31 وجلو 32 دون جميع من ورد في الكتاب. واضح إن شاء الله. وهناك قرائن قد تقام لاستفادة توثيق جميع المشايخ، وهناك قرائن قد تقام لاستفادة توثيق كل رجل ورده في ماذا؟ في كامل الزيارة. الشيخ الداوري أولا يتطرق إلى القول القديم ويقيم أربع قرائن على توثيق كل رجل ورده في كتاب كامل الزيارة، ثم يأتي بقرائن تفيد ماذا؟ تفيد توثيق خصوص المشايخ دون جميع من ورد في الكتاب، ثم يذكر أسماء الواردين في الكتاب. بعض الأقراء ما في بحث بعض علمي، طبعا المفروض البحث أوسع من هذا. الشيخ اختصر كثيرا، يمكن مراجعة المطولة كتاب كامل الزيارات، وهو من الكتب التي قيل بوثاقة الرواة الذين وردت أسماؤهم فيه اعتمادا على شهادة مؤلفه، حيث قال: ولم أخرج. طبعا هذا الكتاب موجود مطبوع اليوم، مطبوع هذا الكتاب كامل الزيارات لابن قولويه المتوفي سنة 368 هجرية، المطبوع طبعا عدة نسخ لكن هذا من أشهرها، تحقيق مؤسسة نشر الفقاهة، طبع في الطبعة الأولى سنة 1417. هذه الديباجة مذكورة صفحة رقم 37. أنا أقرأ من بداية المقطع. يقول: وإنما دعاني صفحة 37 وإنما دعاني إلى تصنيف كتابي هذا مسألتك وترددك القول علي مرة بعد أخرى تسألني ذلك. على كل، ثم يقول: فأشغلت الفكر فيه وصرفت الهم إليه وسألت الله تبارك وتعالى العون عليه حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديث. لاحظ عن الأئمة يصرف، والحال أنه يروي عن عائشة وعن بعض النساء. ولم أخرج في حديثا روي عن غيرهم، عن غير الأئمة، يعود على بداية الأئمة، ما موجود في المقطع اللي ذكر الشيخ الداوري. يقول: حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من حديثهم، ولم أخرج في حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. طبعا هو لو قال إذ يكون أصح أنه لا يخرج، لكنه علق قال: أنا لا أخرج إذا كان فيما يروى كفاية، أما إذا لم يكن فيما يروى كفاية فلا يخرج. بعض هؤلاء يقول هكذا: ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. الآن هنا وجهناه وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى، أي معنى الزيارة. ويقول وأنا مبين لك أطال الله بقاك ما أتاب الله به الزائر لنبيه وأهل بيت نبيه بالآثار الواردة عنهم عليهم السلام، في هذا المعنى الزيارة ولا في غيره، يعني لا نحيط بجميع ما روي عن الأئمة، لكن ما وقع لنا، يعني لكننا نحيط بما وقع لنا، ما وقع يعني ما وصل إلينا، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. الآن لاحظ التصريح، هذا التصريح يمتاز لي عن بقية الكتب. قال ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشداد من الرجال، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، وسميته كتاب كامل الزيارات وفضلها وثواب ذلك، وقصرته أبوابا إلى آخر العبارة. شاهدنا لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. قال ما وقع لنا يعني ما وصل إلينا، شيخ الدوري السديد ما وقع لنا يعني الشرط الأول أن تكون هذه الروايات مسندة، فالشهادة لا تشمل الأحاديث المرسلة والمقطوعة لأنها لم تصل إلينا ولم تقع لنا. فإذا الشرط الأول أن تكون الرواية مسندة. قال وقد ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، أصحابنا أضاف الأصحاب إلى نا الفاعلين، مما يعني أنه ماذا لا بد أن يكونوا شيعا سواء كانوا إماميا أو غير إماميا، وبالتالي يخرج العامة. واضح أو لا؟ عموما الآن نقرأ هذه العبارة اللي ذكرها الشيخ الداوي حفظه الله، وأنا نقلت عليه من نص الكتاب، الكتاب مطبوع موجود في الأسواق، ثم نتأمل فيها. قال وهو من الكتب التي قيل بوثاقة الرواة الذين وردت أسماءهم في اعتمادا على شهادة مؤلفه، حيث قال ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى يعني الزيارة ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. ولا أخرجت في حديث روي عن الشذاذ من الرجال، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. وظاهر عبارته أنه لا يروي ولا يخرج جميع روايات كتابه. شلون جميع روايات؟ قال ولا أخرجت فيه جميع الرواية إلا على الأئمة عليهم السلام للمقدار، ولذلك الشرط الثالث أن تتصل الرواية بالأئمة. والله لا عنهم صلوات الله عليهم، الشرط الثالث تصل الرواية بالإمام بالمقدار الذي وقع له من جهة الثقة، ولا ينقل عن الشذاذ من الرجال، غير أنه وقع الخلاف في مدلول هذه الشهادة ساعة وضيقا، فهذه شاملة لجميع رواة الكتاب أو أنها منحصرة لمشايخه. فعلى الأول أنها تشمل جميع الرواة الواردين في الكتاب، تكون شهادة على وثاقة جميع من وقع في إسناد الكتاب، ولا بد حينئذ من توفر الشروط الثلاثة المذكورة في البحث المتقدم حول تفسير علي بن إبراهيم القمي. ما هي الشروط الثلاثة؟ وهي أن يكون الرواة من الخاصة، ما هو الدليل؟ قوله من أصحابنا، وأن تنتهي الرواية عن المعصوم عليه السلام بقوله ماذا إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم، وأن لا تكون مقطوعة أو مرسلة لقوله لكن ما وقع لنا. المقام دلالته هذه الشهادة، عمدة المقام في بحث كتاب كامل الزيارة دلالة الشهادة، وأما وثاقة الرجل يحضر بن محمد بن قولوي فلا غبار عليه، ونسبة الكتابة لا غبار عليه، ولذلك ما تكلمنا عن المؤلف ولم نتكلم عن نسبة الكتاب إلى الكتاب مشهور. يبقى الكلام في دلالة الكلمة الواردة في الزيادة. وقد كان سيد الأستاذ قدس سره يرى هذا الرأي، يعني وثاقة جميع الرواة الواردين في كامل الزيارات، ويذهب إلى أن العبارة كاملة لجميع من وقع في السنة وبنى عليه برهة من الزمن استظهارا من قول المؤلف. إذن مستنده ماذا؟ ظاهر عبارة المصنف. استظهارا من قول المؤلف ما وقع لنا من جنس الثقات من أصحابنا، فإن الظاهر من لفظة وقع في المقام أنها بمعنى وصل، على أنه يمكن أن يستظهر شمول العبارة لجميع الرواة بأمور أخرى، وهي الآن يذكر أربعة قرائن تدلل على أن المراد كل رجل ورد في كامل الزيارة. القرينة الأولى أن ابن قولوي بصدد بيان اعتبار كتابه يريد أن يبين أن هذا الكتاب الذي كتبه هو ماذا؟ الكتاب المعتبر. حينئذ الثمرة تكون في توثيق جميع الرواة الواردين في الكتاب، وأما توثيق خصوص المشايخ المباشرين دون الرجال الواردين من بين المشايخ وبين الإمام عليه السلام لا ثمرة فيه. ما هي الثمرة من التوثيق؟ بيان أن هذا الكتاب معتمد مختبر. إذا قوله ووثق خصوص مشايخ 31، ما الفائدة أن توثق المشايخ وأما من يقع من بعد المشايخ إلى الإمام عليه السلام معلوم؟ فهذه قرينة بل أكبر قرينة على أن المراد توثيق جميع المشايخ المباشرين وغير المباشرين. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية قول ابن قولوي لا نحيد بجميع ما روي عنه في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات. هذه العبارة ماذا تفيد؟ العبارة تفيد توثيق جميع رجال السند، واضح ولا؟ وأما بيان أنه لا يمكن الإحاطة بجميع ما روي عن الأئمة إلا أن ما وصل من جهة الثقات يمكن الإحاطة به لقلته وضبطه. يعني بعبارة أخرى يا مولانا، هذه العبارة قوله لا نحيط بجميع ما روي عنه في هذا المعنى ولا في غيره، نفهم أن جميع رجال السنة الثقات. لماذا؟ لأن ابن قولوي بصدد بيان هذا المعنى. جميع ما روي عن العلم لا نحيط به، كثير رواه الثقات وغير الثقات، لكن نقاد الأخبار يحيطون بخصوص الروايات الواردة من الثقات عن العلم عليهم السلام، وبالتالي نستفيد أن جميع الرجال الواردين في كامل الزيارة هم من الثقات، لأن ابن قولوي قد أحاط بقولهم وهو لا يحس بجميع ما روي عن الأئمة، لكن من خلال تتبعه وجمعه يمكن أن يحس بما رواه الثقات عن الأئمة. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة، المصنف يصرح بأنه لا يروي ولا رواية واحدة شاذة عن الأئمة، معناته أنه في كل رواية يحرص أن تكون صحيحة. والقرينة الرابعة إطلاق لفظ أصحابنا على المشايخ، هذا خلاف الظاهر. عادة الراوي ما يعبر عن مشايخه المباشرين بلفظ أصحابنا، يقول مشايخي أساتذتي، واضح ولا؟ مشايخي في الإجازة. إذا يريد أن يعبر عنه أصحابنا، إذا يقصدهم يقصد غيرهم، يعني قال أصحابنا الإمامية كذا، فيمكن أن يكونوا مشايخ القائل ضمن الأصحاب، لا أن لقبة أصحابنا مختصة بخطوط المشايخ، فاختصاص لقب أصحابنا بخطوط المشايخ خلاف الظاهر. واضح إن شاء الله. وبالتالي نتمسك بظاهر لقب أصحابنا الشامل للمشايخ المباشرين وغير المباشرين. ولاحظ هذه القرائن الأربع دائما نستند فيها إلى ماذا؟ إلى ظاهر عبارة جعفر بن محمد بن قولوي. لكن كما سيأتي في القول الثاني تجد أنه يفند هذا القول، القول بوساطة جميع الرواة الواردين في كامل الجهة بالاستناد إلى ظاهر التتبع في كتاب ابن قولوي. واضح ولا؟ إذن هذه القرائن الأربعة لو تأملت فيها هي مستندة إلى ظاهر عبارة ابن قولوي. وأما القول الثاني أو القول الثالث على حسب ترتيبنا وهو وثاقة خصوص المشايخ المباشرين يستفاد منها وثاقة خصوص المشايخ المباشرين بالركون والاستناد إلى ظاهر التتبع في كتاب ابن قولوي. تفضل. عند مشايخ مو من الشيعة. هذا هو المراد. نحن نسلم أن المراد بأصحابنا المشايخ من الشيعة لا من العامة، لكن هذه أصحابنا هل تختص بخصوص مشايخ المباشرين من الشيعة أو تشمل مطلق المشايخ من الشيعة سواء كانوا مباشرين أو ينقل عنهم بالواسطة غير مباشرين؟ إطلاق أصحابنا على خصوص المشايخ المباشرين خلاف الله. واضح ولا؟ المراد بالمشايخ يعني الأصحاب، يعني ثقات الإمامية أو ثقات الشيعة. نقرأ هذا المثل. قال على أنه يمكن أن يستظهر شمول العبارة لجميع الرواة في أمور أخرى، وهي أولا أنه لا ثمرة لتوثيق مشايخ المؤلف إذا كانت الأسناد ضعيفة، يعني الأسناد الضعيفة من الشيخ إلى الإمام. أخرج هو مسخ خصوص المشايخ. إذا شيخه كان شيخه المباشر ثقة، وبين الشيخ المباشر والإمام السنة ضعيف، من الثمرة في ذلك؟ طبعا سيرد الشيخ التاوي سيتأتي الثمرة. ما هي الثمرة؟ الثمرة هي إلقاء تبعة الحديث على الشيخ. إذا كان الشيخ ربما يكون الشيخ المباشر غير ثقة، تبعة الحديث تكون على جعفر بن محمد بن قولوي، لماذا أورد الحديث الضعيف؟ لكن إذا وثق المشايخ المباشرين تكون تبعة الحديث على الشيخ المباشر. لماذا؟ لأن الشيخ المباشر قد روى هذه الرواية بسند ضعيف، ولربما لهذا الشيخ الجليل سند آخر وطريق آخر ضعيف، فتكون هناك ثمرة عملية من توثيق المشايخ المباشرين. يعني يريد أن يقول هذه الروايات قد رواها مشايخ المباشرين الثقات، وهؤلاء لا يرون اعتباطا، لا بد أن يكون لهم مخرج من رواية هذه الأحاديث. إن أشكلت على ابن قولوي لماذا أورث هذه الرواية، يقول أنا لا أتحمل تبع ذلك، هؤلاء المشايخ الأجلاء هم الذين رووها، فالتمس لهم مخرجا. سيأتي إن شاء الله. اثنين، إن قوله لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات يفيد أن جميع رجال السند ثقات، وذلك لأنه وإن كان لا يمكن الإحاطة بجميع ما روي عنهم عليهم السلام، إلا أن ما وصل من جهة الثقات يمكن الإحاطة به لقلته وضبطه، يمكن ضبط القليل ما ورد من جهة الثقات. ثالثا، تصريح المؤلف بأنه لا يروي عن الشذاذ من الرجال ولو رواية واحدة. رابعا، إطلاق لفظ أصحابنا على المشايخ خلاف ما هو المتعارف عندهم، إلا إذا كان من أهلهم الرواة، يعني أصحابنا تطلق على رواة الإمامية، من ضمن رواة الإمامية المشايخ المباشرين. وليهن ماذا؟ نفي الخصوصية، نفي اختصاص لفظ أصحابنا به خصوص المشايخ المباشرين. والذي يؤيد ذلك دعاؤه بالرحمة لهم، إذ لا يناسب أن يقال إنه قصد للدعاء خصوص مشايخه، قال أصحابنا رحمه الله برحمته، يعني يترحم على خصوص مشايخه، لو يترحم على مشايخ الشيعة ورواة الشيعة الثقات رحمه الله. ولذلك قال هذا يؤيد، مو دليل، يؤيد، لأنه ربما خص مشايخه بالذكر وترحم عليه. هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على شمول الشهادة لجميع الرواة، والتحقيق أنه بعد التأمل في الكتاب إذا لاحظ ظهر التتبع. والوقوف على أسناد رواياته، وجدنا أن كثيرا من الرواة الواقعين في إسناده لم تتوفر فيهم الأوصاف التي ذكرها المؤلف في عبارته السابقة، أنهم ماذا؟ من غير الشواذ، من المشهورين، من المعروفين، بعضهم ثقات لكن غير مشهورين، غير معروفين، وبعضهم أصلا من الشواذ. وبعض الروايات عن أمهات المؤمنين عن عائشة وغيرها، وهذا حول هذه موجودة في كتاب السبحاني خارج الهيئة، وأيضا كتاب الهيرواني، أنه بعد التأمل في الكتاب والوقوف على أسناد رواياته وجدنا أن كثيرا من الرواة الواقعين في أسناده لم تتوفر فيهم الأوصاف التي ذكرها المؤلف في عبارته السابقة، فبعضهم لم يكن معروفا بالعلم ولا مشهورا بالحديث، بل إن بعضهم لم يذكر في غير هذا الكتاب، فقد ذكر في كامل الزيارة. كيف تقول إنه مشهور ومعروف؟ كما أن روايات بعض آخر قليلة جدا، كيف يكون من المشهورين والمعروفين الروايات قليلة؟ مضافا إلى نقله بعض الروايات عن النساء، بعض له رواية يرويها عن عائشة، وكان من الأجود أن يذكر الموارد والمصادر حتى يرجع الباحث، وإما هكذا دعوة من دون في كتاب السبحاني موجود الإشارة إلى ذلك. وذلك لا ينسجم ذكر الرواية عن النساء وعن غير المشهورين، لا ينسجم مع مضمون شهادة المؤلف ودلالتها على وثاقة جميع الرواة. فالاستظهار لأن الشهادة شاملة لجميع رواة الكتاب في غير محله، وقد ناقشنا السيد الأستاذ قدس سره وراجعناه مرارا حتى عدنا عن رأيه. سماع من القول بوثاقة جميع الرجال الواردين في كامل الزيارة إلى القول بوثاقة خصوص الرجال خصوص مشايخ المقولين المباشرين. هذه العبارة الآن، هذه العبارة التي ستأتي عبارة نصف العبارة، ما تغيير طفيف في الاستدراك، نتطرق له إن شاء الله. والذي ظهر لنا بعد ملاحظة الكتاب والوقوف على أسانيده أن الكتاب يشتمل على جملة حتى عدل عن رأيه ويارثه، عدل عن تفسير القمة من باب أولى يرجع عن تفسير القمة، لأن كتاب من قولوين مسلم أنه ليس بمخلوق، وأنه هو نفس الكتاب الذي كتبه من قولوين. وأما تفسير القمة فالواصل إلينا مخلوط بين تفسير القمة وابن جارود، فكان الأولى بسيرك أن يتراجع عن تفسير القمة. إذا تراجع عن كامل الزيارة من باب أولى يتراجع عن ماذا؟ عن تفسير القمة، لأنه لم يتراجع إلى أواخر أيامه. والذي ظهر لنا بعد ملاحظة الكتاب والوقوف على أسانيده أن الكتاب يشتمل على جملة من الرواة، ولعلها تروي عن تزيين على النفس لا تنطبق عليهم الأوصاف المذكورة في مقدمته، أنهم من المشهورين المعروفين غير الشذاذ. فإن بعض الروايات مقطوعة الأسنان، سند معنى مقطوع يعني سلسلة أوصاف مقطوعة، وبعضها مرفوع، فلان رفعه إلى الصادق، وهو هناك عدة وثائق بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام. هذا أحد معاني الرفع، أن يصرح بلفظ الرفع، عن ابن أبي عمر رفعه إلى الباقر عليه السلام. ابن أبي عمر هو من أصحاب الرضا والكاظم، كيف يروي عن ماذا؟ يروي عن الواقع. إذا صرف هنا وتتوفى وسطتين مفقودتين، فإن بعض الروايات مقطوعة الأسناد وبعضها مرفوع وبعضها لا ينتهي إلى المعصوم عليه السلام، كما أن بعض الأسناد اشتملت على مهملين بل جمعها إلى المشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن عثمان ومحمد بن مهران والقيسي وغيرهم. هذا إلى هنا عبارة سيد الخوري. وعلى هذا فإن شهادة المؤلف على وثاقة جميع رواة كتابه غير تامة، غير أن مقتطع صوت كلام ابن قولوي عن الإخبار على خلاف الواقع أن تحمل شهادته على إرادة مشايخه فقط. إذا من هذه العبارة يتبين أن ظاهر العبارة يشمل لجميع المشايخ، لجميع الرواة، ظاهر التتبع يقتضي الحمل على خصوص المشايخ. وإلى هذا ذهب السيد الأستاذ قدس سره أخيرا واستقر رأيه عليه. ينقل عن معلم الرجال الجزء الأول صفحة 50 هذا الطبعة الخامسة. هذا هنا هم عدلوا، يعني هذا مو هنا النص ليس نص هم عدلوا. الشيخ الداوري لما أشرف على الطبعة الخامسة التي 24 مجلد عدل الرأي وذكر أنه يذهب إلى وثاقة خصوص المشايخ المباشرين دون جميع الرواة، وإلا في الطبعتين المتقدمتين يذكر إلى وثاقة كل الرواة الواردين في ابن قوله. ويا ريتهم ما عدلوا، لأن في بعض المواضع تجد أنه ذكر الرأي الأخير للسيد القوي، وفي بعض البعض الآخر لم يعدل، لأن السيد القوي إذا يذكر كل راوي يذكر طريق الشيخ الطوسي والصدوق إليه. مثلا ذكر محمد بن علي بن أحمد، محمد بن علي بن محبوب، بعدين يبين طريق الشيخ إليه صحيح، طريق الصدوق إليه صحيح أو ضعيف. هنا في الطرق السيد القوي صحح كثير من الطرق بناء على ماذا؟ على أن بعض الرجال الواقعين في السنة قد وردوا في كامل الزيارة. لم نجد في التصحيح الجديد هذه الطرق صحيحة أو ضعيفة. الطريق اللي صححها لوقوع رجل في كامل الزيارة المفروض يصير ضعيف. واضح ولا؟ لأنه لا طريق إلى توثيقه إلا كامل الزيارة، والسيد القوي عدل لكن ما صححه. فبعض المطالب معدلة وبعض المطالب غير معدلة، ولذلك هذا المطلوب مؤخرا خلاصة الأقوال في معجم الرجال سيد بسام مرتضى يدعي أنه هذه الموارد غير المعدلة قد عدلها. فإن قيل ما فائدة النقع عن المشايخ من دون ملاحظة سائر أفراد السنن؟ قلنا فائدة ذلك وهذه الفائدة إن تفهمها وتحفظها بين ستتكرر فلا نموت. قلنا فائدة ذلك أن للرواية نوع مزية، وكأنما تلقى العهد في نقل الرواية على الناقل الثقة الذي يطمئن إلى نقله. سيدنا قولوي قد اطمئن بنقل مثلا امرؤ ابن قولوي روى الرواية عن الكليني، فالذي يتحمل التبع وتكون العهد على الكليني. قالت معز الأمر ابن قولوي اطمئن إلى كلام الكليني، والكليني حينما ذكر هذه الرواية بطريق ضعيف ربما عنده طريق آخر صحيح. فائدة ذلك أن للرواية نوع مزية، وكأنما تلقى العهد في نقل الرواية على الناقل الثقة الذي يطمئن إلى نقله، إذ لعل له طريقا آخر أو طرقا أخرى للرواية غير الطريق الذي نقلها به. مشايخ ابن قولوي، ثم أن مشايخ ابن قولوي كثيرون وقد تجاوز عددهم 30 شخصا، وتتميما للفائدة نذكر أسماءهم وهم: واحد أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعر القمي، هذا شيخ للكليني، هذا شيخ الكليني. عموما لاحظ رقم 22 محمد بن احمد بن علي بن يعقوب يشتمل اتحاده مع السابقين، يعني رقم 20 و21، له 20 محمد بن احمد بن يعقوب و21 محمد بن احمد بن يعقوب بن اسحاق بن عمار، يحتمل ان ثلاثتهم واحد، يعني واضح ان شاء الله. 32 تلع كبري. الى هنا ننتهي من بحثي تعمل الزيارات، لكن لا بأس بذكر بعض المقاطع من كلمات السيد الخوي رضوان الله عليه التي تدل على ذلك، وهل فعلا تراجع حولها. الشيخ ميرزا غلام رضا حسانية رحمة الله عليه توفى الآن تقريبا سنة الآن من توفي. الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانية اليزدي رحمة الله عليه هو من تلامذة السيد الإمام الخميني والسيد الشيخ الصدر والسيد الخوي، وهو من الطلاب الذين أشرفوا على كتابة المعجم معجم رجال الحديث في أوائل قبل ما تشكل اللجنة. هناك لجنة شكلت وذكرت أسماء من كانت اللجنة في الطبعة الأولى لمعجم الرجال المطبوع في النجف، لكن قبل ذلك كان هو من اللجنة، كان هو من المشرفين على كتابة معجم رجال الحديث. هو يشكك في أن السيد الخوي قد تراجع، لكن ذكر بيان بعنوان استدراك ينسب إلى السيد الخوي أنه تراجع، وقد ذكر نص ذلك الاستدراك وعلق عليه. الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان له كتاب جليل اسمه مشايخ الثقات. هذا الكتاب في عدة حلقات، الحلقة الأولى خصصها لخصوص دراسة مشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى بن الزابوري، ولذلك الحلقة الأولى في مشايخ الثقات، وهذا ستأتي في التوثيقات العامة، ولذلك هذا الكتاب جدا مهم سنركن إليه وننزل إليه في دراسة مشايخ الثقات في التوثيقات العامة في الجزء الثاني. وأما الحلقة الثانية التي كتبها فهي على قسمين، الحلقة الثانية فيها القسم الأول والقسم الثاني. القسم الثاني ذكر فيه توثيق ثلاثة من الرجال الذين اختلف فيهم كثيرا ولهم روايات كثيرة، وثق فيه عثمان بن زياد الآدمي، ووثق محمد بن سنان، ووثق علي بن أبي حمزة المطاعمي. وتفرق أيضا إلى الصحيحة البيانية صحيحة محمد بن عيسى. وأما بالنسبة إلى الحلقة الثانية القسم الأول فقد تفرق فيها إلى عدة مباحث، من هذه المباحث التي تفرق فيها تفرق إلى مشايخ النجاشي وتوثيق روايات البرقي ومشايخ جعفر بن زفير الدجري ومشايخ الطاطري والسراد والحسن بن محمد بن السماعة وسلط الضوء على وثاقة جعفر بن محمد الفزاري، وعلى كله تفرق إلى مشايخ جعفر بن محمد بن قولوين في كامل الزيارات. نحن يفيدنا شنو؟ استخرج الثقات، طبعا استخرج كل الثقات الرواية، يعني بناء على مبنى أن جميع من ورد في كامل الزيارة هو ثقة لابد أن نستخرج الجميع. والشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان ذكر الجميع، ذكرهم طبعا النص ما ليس بالصحيح 22 الحلقة الأولى، الحلقة الثانية القسم الأول منها، وذكر الأسماء صفحة 124. صفحة 153 يقول هكذا: قد كان بأملنا أن نهزل ثانيا وفي فرصة ما ما أخرجناه من ترتيب أسانيد كامل الزيارات في النجف الأشرف، حينما كنت مساعدا لسيدنا الأستاذ قدس سره في تأليف كتابه معجم رجال الحديث من بدو الأمر، أعني من آدم إلى سليمان بن جعفر بن إبراهيم الجعفري، في مدة أخذت من عمري في عطلة الأيام وغير ساعات الدروس 5 سنوات تقريبا، وذلك قبل تشكيل لجنة التأليف والضبط والتصحيح المطبعي المتشكلة من 11 رجلا فاضلا مذكورين في صفحة 22 من المدخل على أعصاب الكتاب في أول جزء من المعجم طبعا نجف 1390. ورافقتنا تلك الفرصة المعمولة أخيرا حينما انتشر عن سيدنا الأستاذ دام الله الرجوع عن رأيه المؤكد والمسدد في كلماته المنثورة من أول المعجم إلى آخره من الأجزاء 23، وهو أن جعفر بن محمد بن قولة قد التزم في كتابه كامل الزيارة أن لا يروي إلا عن الثقة، إلا أن رأينا ورقة غير ثابتة تصح فيه التصريح بالتراجع عن ذلك الأمر المقطوع به وعند بعض السلف والخلف، وفيها تخصص التوثيق في العمر كلام بين القول والمشايخ 31 من 31 رجل. هنا ذكر الشيخ الدور 32 عادلين. الشيخ الدور أخذهم من وين؟ أخذهم من مستدرك الوسائل المحدث النوري أخذهم 32. مرزا غلام ربع الثاني استخرجهم 31. ثم يذكر استدراك حول أثناء كامل الزيارة. ذكر ابن قولويه المهم سيد الخلفاء 54 تراجعون، ولكن بعض ملاحظة الروايات والتكتيك في أسانيدها اشتمال اشتماله على جملة واطرة. النهاية يقول فصونا بكلام قدس سره عن الإخبار بما لا واقع له لم يكن بد من حمل العبارة على خلاف ظاهرها لإرادة مشايخه خاصة، وعلى هذا فلا مناط من الغدود عما بنينا عليه سابقا والالتزام باختصاص التوجيه لمشايخه بلا واسطه. ثم الشيخ غلام رضا عرفاني يعني شكر يقول هذا مو السيد الخوي تراجع، وانما بعض الموسوسين والمدبدبين. يقول هكذا، يقول كان اختلاف اهل الفن من عيون تلامذة السيد الاستاذ الى محضره ومجلسه في بيته يفتح الاقدام ويصرف البحر والنقاش. المهم يقول وقد كان سيدنا الاستاذ واقفا في وجهه يدافع عن الظهور المصور شارحا لهم محتوى ذلك الى اخره، فكان المناقشون يرجون لانفسهم يخرجون عنه بسكوت من طبع ايمان من اخر، وقد كان في شغف من كتاب ذلك الظهور. على كل حال البحث الاتي البحث السابع الى هنا تم الكلام فيه. البحث ماذا؟ البحث السابع كتاب المقنع للشيخ الصدوق عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.